برجع للخيل ابو الجنة وطفله من ذبح يمنا ينادي قوم يا امل وشوف الصاير صغيرك انظري حالك سهم من الحرمة لجالة لفت فينا انحروا غالة وانا لا ناظر شعبني هالمصاب افرشي لي يا رباب ما اقدر انظر يا حزينة على بعيوني عجل يما متاه اعدني لو سادته لا يضل عندي ربيعي زيدي سجوني اجت امه وخذت منه وكلها ونادت بهمه عجز ما تبسم الونه يقتلي الظالي سكتكم ميا بن مكه ولا شدك احد كله وصابك ماشي بالدمه يا نور عيوني يا عبد الله طفيت مهجتي ما تحتمل انظر وصالك جموده وما الك صيحه اللي حاجيني تراح يا ولد ميت مرمراح شدي هالنبله يا روحي وشدي يا طيحه رجع للخيمة ابو الجنة وطفله من ذبح يمه ينادي يقوم يا امه وشوف الصاير صغيرك انظري حالك سهم من الحرمة لجالة لفت فيه من حرى وغالة وانا انا ناظر شعبني هالمصاب افرشي لي يا رباب ما اقدر انظر يا حزينة على بعيوني عجل يمتي يعدني لو سعدتي لا يضل عندي رضيعي زيدي.